بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة في حرز الأمان في فرس سورة الطور: وبصر وأتبعنا بواتبعت وما ألت نكسر دنيا وإن نفتح الجلا رضا. قبله بيت قال رحمه الله تعالى: وفي الصاعقة قصر مسكن العين راويا وقوم بخفض ميم شرف حملا. وفي الصاعقة قصر. فالنظر رحمه الله تعالى بين أن قول الله جل وعلا فأخذتهم الصاعقة، قال: وفي الصاعقة قصر مسكن العين راويا. فالمرموز له براويا هو الكسائي رحمه الله تعالى، قرأ فأخذتهم الصاعقة، وهذا معنى قول الناظم وفي الصاعقة قصر بلا مد مسكن العين بقصر الصاد أي حذف الألف بعدها وبسكون العين، فتكون قراءة الباقين فأخذتهم الصاعقة بمد الصاد وإثبات ألف بعدها وكسر العين فأخذتهم الصاعقة. وفي الصاعقة قصر مسكن العين راويا. ثم قال: وقوم بخفض الميم شرف حملا. قول الله جل وعلا وقوم نوح وقوم بخفض الميم شرف حملا، فالمرموز لهم بشرف حملا حمزة والكسائي وأبو عمرو، قرأوا بخفض الميم وقوم نوح وقوم نوح بخفض، فتكون قراءة الباقين بفتحها نصبها وقوم نوح. توجيه هذه القراءة في قوله فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة، فوجه من قرأ الصاعقة أتى بها على وزن قتله يعني فعله، أو أراد به الزجرة وهي الصوت الذي يسمع عند نزول الصاعقة. وأما من قرأ فأخذتهم الصاعقة بالمد أتى بها على فاعلة كالواقعة والراجفة، والمراد بها النار التي تنزل من السماء فتحرق، وهي لغتان فيها يقال الصاعقة والصاعقة، وهو ما وهو الذي ينزل من السماء من نار فيحرق. ووجه من قرأ وقوم نوح بخفض الميم أنه عطفه على قوله وفي ثمود، فمن قرأ بخفض عطفه على وفي ثمود، ومن قرأ بالنصب أنه نصبه على فعل مضمر تقديره واذكر قوم نوح واذكر قوم نوح. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وبصر وأتبعنا بواتبعت وما ألت نكسر دنيا وإن نفتح الجلا رضا يصعقون اضمه كمنص والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا. بيّن رحمه الله تعالى في هذه الأبيات مذاهب القراء في قول الله جل وعلا وبصر وأتبعنا بواتبعت، فقول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، وبصر وأتبعنا اقرأها كما تلفظ الناظم بها، والذين آمنوا وأتبعناهم وأتبعنا بواتبعت اقرأ أتبعناهم محل اتبعت للبصري قال وبصر وأتبعنا كما تلفظ بها اقرأها كما تلفظ بها للبصري والذين آمنوا وأتبعناهم بقطع الهمزة وتخفيف التاء وإسكان العين والباقون والذين آمنوا واتبعتهم بوصل الهمزة وفتح التاء وتشديدها وفتح العين وبعدها تاء مثناة فوقية واتبعتهم والذين آمنوا واتبعتهم. وأما ألحقنا بهم ذريتهم تقدم بيان الناظم رحمه الله تعالى لهذا في سورة الأعراف، ولهذا فهناك ملخص لذلك، فهناك أربع قراءات في حال جمع اللفظ الأول مع الثاني. فقرأ نافع واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. أبو عمرو قرأ والذين آمنوا وأتبعناهم كما قال هنا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. قال أبو عمرو والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وابن عامر قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. نعامل قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. والباقون وهم أهل الكوفة وابن كثير قرأوا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهذا هي القراءات الواردة في هذا اللفظ، وتقدمت في سورة الأعراف بيانها، إلا أنه قال هنا وبصر وأتبعنا، ثم قال وما ألت نكسر دنيا أو دنيا. فقول الله جل وعلا وما ألتناهم قرأها المروز له بالدنيا وهو ابن كثير قرأ وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم بكسر اللام، وهذا معنى قول الناظم وما ألت نكسر اكسر اللام دنيا مروز له بدنيا أو دنيا وهو ابن كثير فقرأ بكسر اللام. والباقون قال بفتحها والذين وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال رحمه الله تعالى وإن نفتح الجلى ريضا، وإن نفتح الجلى ريضا. قول الله جل وعلا إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. وإن نفتح الجلى رضا، فقرأ المربوز له بالجلى نافع ورضا الكسائي، إذن نافع وكسائي قرأ قول الله جل وعلا إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم بفتح هذه الهمزة، والباقون بكسرها. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى يصعقون اضمه كم من الص، يصعقون اضمه كم من الص. فقول الله جل وعلا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يصعقون اضمه كم من الص. فقرأ ابن عامر وعاصم بضم هذه الياء حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وقرأ غيرهما بفتح الياء حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يصعقون. فإذا هذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى يصعقون ضمه كم نص مرموز له بكم نص ابن عامر وعاصم قرأوا بالضم والباقون قرأوا بالفتح. فتوجيه قراءته والذين آمنوا واتبعتهم وأتبعناهم من قرأ وأتبعناهم أتى بالفعل مستدا إلى ضمير الله جل وعلا وأتبعناهم أسند الفعل إلى الله جل وعلا بنون العظمة أتبعناهم. وهذا مناسبة لقول الله جل وعلا وزوجناهم ألحقنا بهم ذرياتهم فنونه كله بنون العظمة بنون عظمة الله جل وعلا. وأما من قرأ واتبعتهم أسند الفعل إلى الذرية الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم فأسند الفعل إلى الذرية ورفعها به. وأما قوله تعالى وما آلتناهم وما آلتناهم فهما لغتان بمعنى واحد يقال ألت يألت كعلم يعلم وألت يألت كضرب يضرب فهما لغتان في هذا وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما من قرأ قول الله جل وعلا فتحت الهمزة في أنه فتح على تقدير اللام أي لأنه هو البر الرحيم لأنه فتح الهمزة تقدير اللام قبلها على أن لأنه هو البر الرحيم. ومن قرأ بكسرها على الاستئناف ابتداء بالهمزة فالهمزة إن إذا كان مبتدا بها فحكم أنه يبدأ بها مكسورة فمن كسر على أنه استأنف هذه الهمزة فبدأ بها مكسورة على الاستئناف. وأما قوله يصعقون بضم الياء ويصعقون فهما لغتان فيها كذلك يقال صعق فهو مصعوق. ومن فتح جعله من صعق يصعق بمعنى يموت ويصعقون بمعنى فهو مصعوق فهي لغات يصعقون يصعقون فهي لغات في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. فقول الله جل وعلا أم هم المسيطرون فقول الله جل وعلا أم هم المسيطرون النظم يقول والمسيطرون والمسيطرون والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه من غير خلاف. فإذا قول الله جل وعلا أم هم المسيطرون بالسين قرأ هشام وقنبل وحفص بخلف عنه وحفص بخلف عنه لأنه قال والمسيطرون لسان عاب بالخلف فمروزه بعابه وحفص قال عنه بالخلاف زملاء من غير خلاف. إذن معنى هشام وحفص بالخلاف والمرموز له بزملاء وهو قنبل قرأوا هذا اللفظ أم هم المسيطرون بالسين كما تلفظ الناظم بها أم هم المسيطرون إلا أن حفص ورد عنه الخلاف فرد عنه بالسين وسيأتي الوجه الآخر عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه، يعني قرأ خلاد بخلف عنه. وصاد كزاي قام بالخلف، فالمروز له بقام وهو خلاد ورد عنه خلاف، بالخلف ضبعه من غير خلاف وهو خلف، رمز فضق، فضق والضاد لخلف والقاف لخلاد، فبين أن الذي ورد عنه خلاف هو خلاد. فقوله رحمه الله تعالى وصاد كزاين، المراد هنا به الإشمام، أي خلط صوت الصاد بالزاي بحيث يتولد لفظ لا هو صاد ولا هو زاي، كما يقال أم هم المزيطرون، المزا ليست بصاد ولا بسين ولا بزاي، أم هم المزا. وهذا هو الإشمام، إشمامه هو خلط صوت حرف بحرف بحيث يتولد حرف آخر، فهنا أشممنا بمعنى خلطنا صوت الصاد بالزاي فتولد من ذلك حرف آخر لا ليس بصاد ولا بزاي. أم هم المزيطرون، المزيطرون. فإذا قوله رحمه الله تعالى قرأ خلاد بخلف عنه وخلف بلا خلاف بإشمام الصاد زايا فتكون قراءة الباقين بالصاد الخالصة، أم هم المسيطرون، المص أم هم المسيطرون. وهذا هو الوجه الثاني عن حفص وخلاد، الوجه الثاني عن حفص وجه بالصاد، الوجه عنه بالسين، الوجه الثاني عنه بالصاد. خلاد وجه الأول عنه بالإشمام، الثاني عنه بالصاد، والباقون قرأوا بالصاد ما عدا من رمز لهم بهشام وقنبل مما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن هذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى. والمسيطرون، النظر هنا قال نطق بالسين، وكما تقدم أن الناظم يستغني باللفظ عن القيد، فقوله والمسيطرون حينما نطق بالسين اكتفى بذلك عن أن يقول بالسين، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. فإذن قال رحمه الله تعالى: والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا، وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. وهذه كلها لغات فيها، هذه كلها لغات فيها. فمن قرأ بالمسيطرون بالسين أتى به على الأصل، المسيطرون الأصل هو السين. ومن قرأ يقال تسيطر على فلان أي غلبه. والوجه في قراءة الصاد أو بالإشمام، فمن قرأ بالصاد الخالصة على أنها لغة فيها، والإشمام هو خلط حرف بحرف، فإذا هي كلها لغات، السين والصاد والإشمام كلها لغات في هذا اللفظ، إلا أن السين هي الأصل، السين هي الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذب يرويه هشام مثقلا. وكذب يرويه هشام مثقلا، قول الله جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى. وكذب يرويه هشام مثقلا، فقرأ هشام عن ابن عامر قول الله جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، بتشديد هذه الذال، والباقون بتخفيفها: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فقوله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، فمن قرأ بالتشديد أراد صدق ما رآه محمد بعينه، ما كذب، فما رآه حق وصدق في ذلك، أنه أراد صدق ما رآه محمد بعينه فليس فيه شك. ومن قرأ بالتخفيف أنه ما كذب فؤاد محمد ما رأى بصره، ما كذب فؤاد محمد ما رأى ببصره. ثم قال رحمه الله تعالى تمارونه تمرونه افتحوا شذا مناءة للمكي زيد الهمز واحفلا ويهمز ضيزا خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب تعملون فطب كلا. قول الله جل وعلا أفتمارونه على ما يرى، تمارونه تمرونه افتحوا شذا. فقرأ حمزة الكسائي أفتمرونه على ما يرى، أفتمرونه على ما يرى بفتح التاء وسكون الميم من غير ألف، وقرأ غيرهما بضم التاء فتح الميم وألف بعدها كما تلفظ الناظم. الناظم تلفظ بالقراءتين تمارونه تمرونه، فالناظم رحمه الله تعالى تلفظ بالقراءتين، إلا أن تمرونه لحمزة الكسائي والباقون قرأوا بالمد ضم التاء وفتح الميم وألف بعدها أفتمارونه. تمارونه تمرونه افتحوا شذا مناءة للمكي زيد الهمزة واحفلا، مناءة للمكي قول الله جل وعلا ومناة الثالثة الأخرى، ومناة الثالثة الأخرى. قال رحمه الله مناءة للمكي تلفظ بها هو، جاء بهمزة بعد الألف، مناءة للمكي زيد الهمزة. فرحمه الله تعالى بين هذه القراءة وهي أنها للمكي، مناءة ومناءة الثالثة الأخرى، ومناءة الثالثة، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى مناءة للمكي زيد الهمزة واحفلا. تيدا قال ابن كثير رحمه الله تعالى بزيادة همزة مفتوحة بين الألف والتاء ومد الألف مناءة، ومناءة الثالثة الأخرى، فتكون قراءة غيره ومناءة بترك هذه الهمزة ومناءة الثالثة الأخرى، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى مناءة للمكي زيد الهمزة. فإذا غيره يترك الهمزة بلا همز فتكون قراءتهم ومناءة الثالثة الأخرى. ثم قال ويهمز ضيزا، ويهمز ضيزا، فاللفظ في قوله ويهمز يعود إلى المكي أنه أقرب مذكور، مناءة للمكي زيد الهمزة وأحفلها ويهمز ضيزا، فالضمير في يهمز يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو المكي. فإذا قرأ قول الله جل وعلا تلك إذا قسمة ضيزا، قال ويهمز ضيزا، فتكون هناك همزة ساكنة بعد الضاد مكان الياء، تلك إذا قسمة ضئزا، تلك إذا قسمة ضئزا. فالمكي رحمه الله تعالى قرأ بهذه الهمزة الساكنة تلك إذا قسمة ضئزا، والباقون قرأوا تلك إذا قسمة ضيزا بلا همز، تلك إذا قسمة ضيزا. الناظم رحمه الله تعالى قال تمرونه تمارونه. فوجه من قرأ أفتمارونه جعله من مارى يماري إذا جادل. تمارونه جعله من مارى يماري إذا يمادي إذا جادل. ووجه من قرأ أفتمرونه جعله من مراه إذا غلبه في المراء. أفتمرونه قالوا جعله من مراه إذا غلبه في المراء وعداه بعلى كما يعدى غلبته. وأما من قرأ مناءة بهمز جعله مفعلة النوء لأنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها تبركا بها. ومن قرأ بترك الهمز جعله من منى يمني لأن دماء النسك تمنى مناة هو الصنم الصنم الذي كانوا يتخذونه. وكانت فضيل تتخذ هذا الصنم تعبده من دون الله صنم مناة. فإذا هذه توجيه قول الله جل وعلا ومناة أو مناءة. وأما وجه قراءة من قرأ تلك إذا قسمة ضئزة بالهمز جعله مصدر كذكرى من ضأزه حقه يضأزه إذا نقصه إياه. ووجه من قرأ ضيزة بالياء جعلهم صفة كحبلى من ضازه يضيزه بمعنى يضأزه فهي أيضا لغات فيها تلك إذا قسمة ضيزة أو تلك إذا قسمة ضئزة. ثم قال رحمه الله تعالى خش عن خاشع شفا. خش عن خاشع شفا قول الله جل وعلا يخرجون من أجداث سراعا من أجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن أبصار خش عن أبصارهم يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم. خش عن خاشعا شفا فقرأ حمزة الكسائي خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خاشعا أبصارهم. والباقون يقرأوا خش عن أبصارهم. فإذا هذه قراءة حمزة نعم خش عن خاشعا شفا حميدا لا شفا أبو عمرو حمزة الكسائي قرأوا خاشعا شفا حميدا ليس فقط شفا بل شفا حميدا. خش عن خاشعا شفا حميدا حمزة والكسائي وأبو عمرو قرأوا قول الله جل وعلا خاشعا أبصارهم. والباقون قرأوا خش عن أبصارهم. وهذا معنى قول النبي رحمه الله تعالى خش عن خاشعا شفا حميدا. وخاطب تعملوا تعلمون فاطب كلا. وخاطب تعلمون فاطب كلا قول الله جل وعلا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر قال وخاطب تعلمون فاطب كلا. فقرأوا حمزة بن عامر بالخطاب ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. والباقون قرأوا بالغيبة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إذن فقوله رحمه الله تعالى خش عن أبصارهم. فمن قرأ خش عن أو أتى باسم الفاعل مجموعا على لغة من يقول يخشعن أو كما يقال في لغة أكرون البراغيث خش عن أبصارهم أتى باسم الفاعل مجموعا على لغة من يقول يخشعن أبصارهم وهي لغة من يقول أكلوني البراغيث وهم طيب. خاشعن أبصارهم وأما قوله خاشعا على تخشع أبصارهم, واسم الفاعل على هذا الأوجه مفعول يدعو الداعي. فإذا فوجه من قرأ خاشعا أبصارهم أتى باسم الفاعل مفردا لأنه من زيت الفعل المتقدم, خاشعا أتى باسم الفاعل مفردا لأنه من زيت الفعل المتقدم. ومن قرأ خشعا أتى باسم الفاعل مجموعا على اللغة من يقول يخشعن أبصارهم, وهي لغة من يقول أكلوني البرغي. ثم قال رحمه الله تعالى سيعلمون بالخطاب. فوجه من قرأ سيعلمون بالخطاب أنه جعله حكاية قول صالح لهم أو كلام الله جل وعلا على سبيل التفات سيعلمون. ووجه من قرأ بالغيب حمله على قوله تعالى فقالوا أبشرا منا واحدا فستعلمون فسيعلمون. وجه من قرأ بالغيب حمله على قوله تعالى فقالوا أبشرا منا واحدا, فقال الله جل وعلا فسيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا باب فرش حروف سورة الرحمن. باب فرش حروف سورة الرحمن. وهو الحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا. وهو الحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا. قول الله جل وعلا والحب ذو العصف والريحان. وهو الحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى. فالمربوط له بكفى وهو ابن عامر قرأ والحب ذا العصف والريحان. والحب ذا العصف والريحان. فنصب الأسماء الثلاثة. الأسماء الثلاثة هي الحب وذا والريحان. فقراءة ابن عامر والحب ذا العصف, وهي مرسومة في المصحف الشامي ذا هكذا والحب ذا العصف كما رسمت في المصحف الشامي. إذن قال ابن عامر والحب ذا العصف والريحان بنصب الثلاثة, بنصب رفع الباء والذال والنون. والحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا. والنون بالخفض شكلا. فقرأ حمزة الكسائي برفع الباء والحب ذو العصف والريحان والنون بالخفض شكلا. فقرأ والحب ذو العصف والريحان بخفض النون. والباقون برفع الأسماء الثلاثة والحب ذو العصف والريحان. فإذا هذه قراءات ثلاثة فيها قراءة ابن عامر بنصبها نصب الأسماء الثلاثة والحب ذا العصف والريحان, وقراءة حمزة الكسائي برفع الاسمين الأولين وخفض الثالث والحب ذو العصف والريحان. والباقون برفع الأسماء الثلاثة كلها والحب ذو العصف والريحان. توجيه هذه القراءة فمن قرأ فوجه من قرأ بنصب الأسماء الثلاثة والحب ذا العصف والريحان أنه نصبها على معنى وخلق الحب ذا العصف والريحان. والعصف فعطفها على المنصوبات والحب خلق الحب ذا العصف والريحان. ومن قرأ برفع الأسماء الثلاثة رفعه على معنى فيها فاكهة وفيها نخل وفي الحب فيها فاكهة وفيها نخل والحب ذو العصف وفيها الريحان وفيها الريحان. ووجه من قرأ برفع الأولين وخفض الأخير أنه رفع الأولين على معنى وفيها الحب ذو العصف وخفض الأخير على العطف, أي وفيها الحب ذو العصف الذي هو أي وفيها الحب ذو العصف الذي هو والريحان وفيها الريحان. فإذن فيها كما قلنا قراءات ثلاثة, فمن نصبها ومن رفعها ومن رفع الأولين ونصب الأخير منها. ثم قال رحمه الله تعالى ويخرج فضمم وافتح الضم إذ حمى. وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. قول الله جل وعلا يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ويخرج فضمم وافتح الضم إذ حمى. فقول الله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما, وهذا معنى قول ناظم ويخرج فضم وافتح الضم إذ حمى. فنافع وأبو عمرو قرأ قول الله جل وعلا يخرج بضم الياء وفتح الراء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, وهذا معنى قوله ويخرج فضم وافتح الضم إذ حمى. فالمروز هنا بحمى إذ حمى نافع وأبو عمر قرأوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بضم الياء وفتح الراء, الباقون فتح الياء وضم الراء يخرج, الباقون قرأوا فتح الياء وضم الراء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. فقول الله جل وعلا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف. فقرأ حمزة وشعبة بخلف عنه وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشئات كسشين منشئات في البحر, وقرأ غيرهما بفتحها وله الجوار المنشئات في البحر, وهو الوجه الثاني عن شعبة لأنه قال فاحملا صحيحا بخلف. فشعب له وجهان, وجه بالكسر المنشئات ووجه آخر كالجماعة المنشآت. توجيه هذه القراءة, فوجه من قرأ يخرج منهما اللؤلؤ بضم الياء وفتح الراء أنه أتى بكلام مبيا للمفعول يخرج, فبنى الفعل لما لم يسمى فاعله يخرج منهما. ووجه من قرأ بفتح الياء وضم الراء أنه أسد الفعل إلى اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ على الاتباع لأنه أخرج فقد خرج, لأنه إذا أخرج فقد خرج يخرج منهما, فإذا أخرج فقد كما قال فقد خرج. وأما قراءة المنشئات بكسر الشين أنه بناه على أنشأت فهي منشئة, نسب الفعل إليها على الاتباع والمفعول محذوف والتقدير المنشئات في السير. ووجه من قرأ بفتح الشين أنه بناه على أنشئت فهي منشئة بمعنى أجريت فهي مجرة. وقيل في المنشئات بكسر الرافعات, فهذه لغات في المنشئات والمنشئات, وله الجوار المنشئات وله الجوار المنشئات. ثم قال رحمه الله تعالى: نفرغ الياء شائع, نفرغ الياء شائع. فقول الله جل وعلا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. فقرأ المربوط له بشائع حمزة الكسائي قول الله جل وعلا: سيفرغ لكم أيها الثقلان, سيفرغ لكم بالياء, فتكون قراءة غيرهما بالنون سنفرغ, لأن الناظم رحمه الله تعالى بين في قواعده بأنه إذا قرأ فلان بالياء فالمسكوت أن يقرأ بالنون, وآخيت بين النون والياء. فإذا قلت فلانا من الناس قرأ بالنون من سكت عنه يقرأ بالياء, فلان قرأ بالياء من سكت عنه يقرأ بالنون, أخذا من هذه القاعدة في قوله وآخيت بين النون والياء, جعلهما أخوان يتبادلان المحل. فإذن قوله رحمه الله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان, قرأوا حمزة الكسائي سيفرغ لكم, والباقون قرأوا بالنون سنفرغ لكم أيها الثقلان. نفرغ الياء شائع, شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء, شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء, بكسر الضم. فقول الله جل وعلا: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس, شواظ يرسل عليكما شواظ, فقرأ ابن كثير يرسل عليكما شواظ شي, عندنا قال شواظ بكسر الضم شواظ, يرسل عليكما شواظ من نار بكسر ضم الشين, يعني يقرأ يرسل عليكما شواظ من نار, وهذا معنى قوله شواظ بكسر الضم مكيهم جلا. فقال ابن كثير وهو المكي بكسر هذه كسر ضم هذه الشين فيقرأها يرسل عليكما شواظ من نار, يقول بالضم يرسل عليكما شواظ, شواظ من نار بضم الشين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعرف عن نحاس جر حق, وعرف عن نحاس جر حق. فقول الله جل وعلا: ونحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس, فنحاس بين أن قرأ بجرها ابن كثير وأبو عمرو. فقول الله جل وعلا: ونحاس, فابن كثير وأبو عمرو قرأ ونحاس, والباقون بالرفع ونحاس. فيتلخص من هذا أن ابن كثير رحمه الله تعالى كسر شواظ, شواظ من نار ونحاس, وأبو عمرو قرأ شواظ من نار ونحاس, والباقون قرأوا شواظ من نار ونحاس برفع السين, برفع الشين شواظ من نار ونحاس. فإذن هنا قراءات ثلاث: ابن كثير يقرأ شواظ بكسر الشين, ونحاس بجر السين. أبو عمرو يقرأ شواظ بضم الشين ونحاس بجر السين. والباقون يقرؤون شواظ بضم الشين ونحاس برفع السين. فإذن هذه ثلاث قراءات حينما ركبنا هذين اللفظين بعضهما مع بعض. توجيه هذه القراءة فقول الله جل وعلا سنفرغ، فمن قرأ بالياء حمله على ما قبله من قوله وله الجوار ويبقى وجه ربك يسأله من في السماوات كل يوم هو في شأن سيفرغ لكم أيها الثقلان، فحمله على ما قبله من الغيبة. ومن قرأ بالنون سنفرغ، خروج من الغيبة التكلم بنون العظمة، وهذا كثير ما ينتقل الخطاب من الغيبة إلى العظمة لله جل وعلا، فسبحانه لا يشغله شأن عن شأن، فكل يوم هو في شأن. وأما قوله ونحاس وجه في قراءة من قرأ شواظ أنهما لغتان شواظ والشواظ، فهما لغتان بمعنى واحد وهو اللهب الذي له دخان، فإذا شواظ وشواظ هو اللهب الذي له دخان، وهي لغات فيه يقال شواظ ويقال شواظ. ووجه من قرأ ونحاس بالخفض عطفه على نار، شواظ من نار من نار ونحاس، فمن قرأ بخفض نحاس عطفه على نار، شواظ من نار ونحاس، فعطف نحاس على لفظ نار فجعل الشواظ من نار ومن نحاس. ومن قرأ بالرفع عطفه على شواظ، شواظ من نار ونحاس، فعطفه على شواظ، شواظ من نار ونحاس فعطفه على شواظ. ثم قال رحمه الله تعالى وكسر ميمي يطمث في الأولى ضمة تهدى وتقبلى، وقال به لليث في الثاني وحده شيوخ، ونص الليث بالضم الأولى، وقول الكساء ضم أيهما تشاء وجيه، وبعض المقرئين به تلا. هذا الكلام من النظم رحمه الله تعالى ليبين فيه مذهب الكساء واختلاف الرواة عنه فيه. فقوله وكسر ميم يطمث في الأولى ضم تهدى، فالرمز في تهدى هذا للدوري عن الكساء، فقرأ حفص الدوري عن الكساء كلمة يطمث الأولى، وهي قول الله جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الواقع قبله فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن ضمنين، وهذا هو الموضع الأول في يطمث، هذا هو كما قال وكسر ميم يطمث في الأولى، وكسر يطمث في الأولى ضم تهدى، فالمروز له بتهدى وهو الدوري عن الكسائي ضم لفظ يطمث في موضعها الأول، وهو قول الله جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الواقع بعد قوله فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبضم كسرين، فتكون قراءة غيره في تكون قراءته في الكلمة الثانية لم يطمثهن بكسر لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الواقع بعد قوله حور في آخر السورة حور مقصورة في الخيام لم يطمثهن إنس. فإذن عنده اللفظ الأول بالضم والثاني بالكسر يعني خالف بينهما، فاللفظ الأول عنده بالضم واللفظ الثاني عنده بالكسر. وقول الناظم وقال به لليث في الثاني وحده شيوخ معناه أن بعض أهل الأداء نقل عن أبي الحارث الليث وهو الراوي الثاني عن الكسائي أنه قرأ بعكس قراءة الدري، أي أنه ضم الميم في الكلمة الثانية فقط. حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن، فتكون قراءة أبي الحارث عكس قراءة الدوري فضم الثاني وهو الثاني قوله حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وبقي على الأصل في الأول هناك لم يطمثهن بكسر في الموضع الأول. ونص الليثي بالضم الأول معناه أنه ورد النص عن الليثي بضم الميم في الكلمة الأولى أي وكسرها في الثانية كقراءة الدوري. وقول كسائي ضم أيهما تشا وجيهن، نعم نقل عن أبي الحارث وقال به الليث في الثاني وحده معناه أن بعض أهداء نقل عن أبي الحارث الليث أنه قرأ بعكس قراءة الدوري، أي أنه ضم الميم في كلمة الثانية فقط وكسرها في الأولى. وقوله ونص الليث بالضم الأولى معناه أنه ورد النص عن الليث بضم الميم في كلمة الأولى أي وكسرها في الثانية كقراءة الدوري. فأبو الحارث له وجهان، وجه خالف فيه الدوري ووجه وافقه فيه. وجه خالفه فيه بكسر الأول وضم الثاني، ووجه آخر وافقه بضم الأول وكسر الثاني، وهذا معنى قوي ونص الليث بالضم الأول فيكون موافقا للدوري في هذا الوجه. قال وقول كسائي ضم أيهما تشاء وجيه معناه أن ما نقل عن الكسائي أنه قال ضم أي اللفظين شئت في الأول أو الثاني بمعنى أنك مخير ضم أيهما شئت، قوله هذا قول ذو وجاهة فيه وجاهة. وقول الكسائي ضم أيهما تشاء وجيه فيه وجاهة مقبول، لأن فيه جمع بين اللغتين، إذا ضميت الأول اكسر الثاني، إذا كسرت الأول ضم الثاني. وقولك سيضم أيهما تشاء وجيه، فإن ضميت الأول اكسر الثاني وإن كسرت الأول ضم الثاني، المهم أن تعاقب بينهما في قراءة أي من راويه، فلا بد من المعاقبة بينهما. وقد نقل الداني عن الكسائي أنه قال ما أبالي بأيهما قرأت بالضم، ما أبالي بأيهما قرأت بالضم أو الكسر على ألا أجمع بينهما، على ألا أجمع بينهما بالضم فيهما معا أو بالكسر فيهما معا، على ألا أجمع بينهما بالضم أو بالكسر. ثم أخبر أن بعض المقرئين ترى للكسائي بهذا التخيير، ويفهم منه أن البعض الآخر لم يقرأ بهذا التخيير بل قرأ بضم الأول وكسر الثاني لكل من الراويين، أو بضم الأول وكسر الثاني للدوري، وبكسر الأول وضم الثاني. والحاصل أنه يؤخذ من النظم أن الكسائي من روايته ثلاث مذاهب، مذهب الأول ضم الأول وكسر الثاني من رواية الدوري، وكسر الأول وضم الثاني من رواية أبي الحارث. ويؤخذ هذا المذهب من قوله وكسر ميم يطمث، وقوله وقال به الليث المذهب الثاني ضم أول وكسر الثاني لكل من الدوري وأبي الحارث. ويؤخذ هذا من قوله وكسر ميم يطمث الأولى ضمة هدى، والمذهب الثالث التخير لكل من الراويين في ضم أحدهما بمعنى أنه يضم الأول كسر الثاني، وإذا كسر الأول ضم الثاني، ويخذ هذا مثلا من قوله وقول الكسائي ضم أيهما تشاء وجيه، وبعض المقرئين به تلاء. ويؤخذ من مجموع مذاهب الثلاثة أنه لا يجوز للدوري ولا لأبي الحارث ضمهما معا ولا كسرهما معا، فيؤخذ من هذا أنه لا يجوز للراويين الكسائي ضمهما معا أو كسرهما معا. قال العلماء وإذا أردت قراءتهما للكسائي وجمعهما في التلاوة فقرأ الأول بالضم ثم الكسر والثاني بالكسر ثم بالضم. قال إذا أردت الجمع في القراءات تجمع القراءات، قالوا في التحريرات وإذا أردت قراءتهما للكسائي وجمعهما في التلاوة فقرأ الأول بالضم ثم الكسر. اللفظ الأول في قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قال فاقرأ الأول بالضم ثم الكسر والثاني بالكسر ثم بالضم حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فكما قال هذا في حال جمعك ذي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وآخرها يا بالجلال بن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. فقول الله جل وعلا وآخرها تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وآخرها يا ذي الجلال آخر السورة وآخرها، فقول الله جل وعلا تبارك اسم ربك ذو الجلال، قال وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو، تبارك اسم ربك ذو الجلال لابن عامر، قال ابن عامر تبارك اسم ربك ذو الجلال، وهي مرسومة في مصحف الشامي هكذا تبارك اسم ربك ذو الجلال بالواو، وآخرها يا ذي الجلال بن عامر ورسم الشامي، أنها مرسومة في المصحف الشامي هكذا ورسم الشامي فيه تمثلا. فالنظم هنا بيّن أن هذه القراءة وهذا الرسم موجود في المصحف الشامي الذي بعث به عثمان رضي الله عنه إلى الشام. فقال ابن عامر تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام آخر السورة، وقرأ غيره تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بالخفض. وقول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقد اتفق الجميع على قراءته بالواو، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا في خلاف هذا، هذه لا خلاف فيها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالكلام هنا إنما هو في الموضع الأخير كما قال وآخرها يا ذي الجلال بن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا، توجيه هذه القراءة. فوجه من قرأ بالواو أن الواو على الصفة، والوجه في القراءتين أن الواو على صفة اسم في قوله جل وعلا تبارك اسم ربك ذو الجلال، ذو صفة الاسم، تبارك اسم ربك ذو، فذو صفة الاسم. وأما من قرأ تبارك اسم ربك ذي على أنه صفة لربك، تبارك اسم ربك ذي، قول رحمه الله تعالى لم يطمثهن أو لم يطمثهن هي لغات في هذا، لغتان في مضارع طمث يطمث أو يطمث، وكما قال ومعناه لم يدمهن بالجماع، وقيل لم يمسسهن، هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ومن ذكرنا ما نسينا أن نرزقنا تلاوته وأنا لي وطهنا على الوجه الذي يرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.